بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة منهج طالب العلم بمناسبة دعوة امتحانات وإقدام طلبة العلم على الاختبارات. كان من الأنسب أن يتكلم عن المنهج الأصيل الذي خلفه لنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم. وهناك مشكلات كثيرة يعيشها طلبة العلم، منها عدم حفظ القرآن عند كثير منهم، فإنك تجد الكثير يحفظون المتون ويطالعون الكتب ويحفظون المقامات والمنظومات بينما لا يعتنون بحفظ الكتاب الله عز وجل، وهذه مصيبة. ومنها عدم الرغبة في القراءة، فإن الأمة بالخصوص في بلاد الشرق الأوسط والأدنى أو ما تسمى بالدول النامية لا تقرأ، وهي أمم لا تقرأ كما نقل عن الأعداء، وكان يقوله مشيه ديان وجول دمائير رئيس وزراء إسرائيل سابقا. وله أسباب، منها الأمية المستفحلة في الأوساط ومنها الترف، فعدم القراءة مصيبة ولها علاجات وسوف يأتي الحديث عنها. ثالثا عدم معرفة المقروء، وكثير من طلبة العلم ومن المثقفين إذا قرأوا شيئا غير مفيدا أو أكثر من قراءة أمور لا تهمهم بالدرجة الأولى، ككثير من الناس يقرأ ما يقارب الأربع ساعات والخمس ساعات في الصحف والمجلات والدوريات، وهذا لا بد من قراءتها، لكن ليس بهذا الوقت والاهتمام ولا بهذا التركيز الذي أذهب وقت القرآن ووقت الحديث ووقت كتب أهل العلم، فليس هذا من هذا بشيء. الأمر الرابع ضياع الوقت، فإن الأمة الآن في مجموعها مضيعة لوقتها، لا تجد إلا القليل من يحافظ على وقته، حتى إن الكثير يجلس من صلاة العصر إلى المغرب في حديث عام لا خير فيه. الخامس الجدل العقيم، اختلافات في مسائل ما وراءها ثمرة ولا قائل ولا مكتب، وتجد البعض يتغاضب مع الآخر ويتعاتبون ويتقاطعون على مسائل لا فائدة منها وليس في الجدل فيها ثمرات. سادسا إعطاء المسائل أكبر من حجمها، فتجد بعض الطلبة يتكلم عن مسألة ويعيشها ويكررها وهي قضية كبرى في كل مجلس حتى تبقى على حياته، مثل جلسة الاستراحة. بعضهم جعل قضية الساعة جلسة الاستراحة. الناس الآن جعلوا قضية الساعة حرب الخليج والمشاكل التي في الخليج، وهو قضية كبرى جلسة الاستراحة، ونحن لا نقول يلغيها من حياته لكن يعطيها حجمها. السابع أمراض القلوب التي يصاب بها كثيرا من طلبة العلم، كالكبر أعاذنا الله وإياكم منه، وجزاؤه أن يصرف الله الهداية عن المتكبر ولو كان عنده معلومات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إن الله لا يهدي كل متكبر جبار. ومنها مرض الحسد، وهو كثير بين الأقران، وما خلا جسد من حسد إن الأرانين تلقاها محسدة ولا ترى لئام الناس حسادا. وكان بعض ابن الوزير العالم اليمني العجيب هذا كتب لعمه رسالة يشكو من حسد الأقران، فرد عليه عمه فيقول: وشقوت من ظلم الوشاة ولم تزد لا سودد إلا أصيب بحسدي، لا زلت يا سب الكرام محسدا وقتات من المسكين غير محسدي. ومنها مرض الرياء، طلب العلم لغير وجه الله، وأول ما تسعر بهم النار ثلاثة، منهم طالب علم وقارئ، طلب العلم لغير وجه الله فيعذب، وهم أول ما تسعر بهم النار كما في الحديث الصحيح. أيها الأخوة الكرام، أمامي وثيقة تحمل منهجا استقرائيا لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم، وسوف أجعلها حلقات بإذن الله، لأن هذا الدرس سوف يكون آخر درس قبل الامتحان وقبل عطلة الربيع، ثم يستأنف بإذن الله بعد الربيع. الفصل الأول أدب السؤال والجواب. يقول أحد الحكماء: السؤال أو عرض السؤال نصف الجواب. وقالوا يدل على اللبيب في ثقلته حسن سؤاله، والعاقل من يحسن السؤال، وقت السؤال وعرض السؤال ومقام السؤال وعلى من يطرح السؤال. وهي مسائل: المسألة الأولى السؤال عما وقع أو سيقع. من هدي أهل السنة أنهم يسألون عن الوقائع التي وقعت ولا يتكلفون عن مسائل لم تقع في الناس، لأن من اشتغل بمسائل لم تقع شغلته عن مسائل وقعت. قال عمر كما في صحيح البخاري في كتاب الأدب: نهينا عن التكلف. التكلف أن تتكلف شيء ما وقع. وتعرف أن كثيرا من طلبة العلم يتكلمون في دوران الشمس حول الأرض، وفي أطفال أهل الفترة، وفي أهل الأسكا شمال الولايات المتحدة كيف يصلون، وأهل القطبين الذين الليل عندهم 4 ساعات والنهار 20 ساعة كيف يصلون، وإذا سألت عن نواقض الوضوء لا يعرف شيئا. فهو يعيش في القطبين والأسكا ولكنه ما يعيش في أحكامه الجزئية التفصيلية. النهي عن التكلف: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ميزة الإسلام أنه دين ميسر. القرآن يخاطب جمهور الناس، يخاطب المجموعة الكلية. القرآن الآن، هل سمعت عجوزا تشكو أنها لا تفهم القرآن؟ لا، هذا ميزة القرآن أنه سهل، وكذلك الشريعة عموما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فوصيتي لإخواني ألا يتكلفوا عن مسائل لم تقع، فينقطعوا عن مسائل وقعت لم تبحث إلى الآن. الثاني الأغلوطات. من مذاهب المتكبرين في العلم أنهم يسألون عن الأغلوطات دائما، عن المسائل يعني المحيرة، مثل الألغاز. تجدهم: ما هو الشيء الذي إذا رفعته بكى وإذا جلسته سكت؟ ما هو الشيء الذي نصفه 25 وثلاثة أرباعه 26؟ من هذا الكلام الذي لا يستفيد في الدنيا ولا في الدين. وهذه الأغلوطات لها عنها السلف. وذكر الإمام مالك أن حديث وكثرة السؤال، يعني أن الله كره لكم ثلاثا ومنها كثرة السؤال، قال الأغلوطات، وهي المصائب أو المصائب من المسائل التي تتعجز فيها العلماء. بعض العلماء أو بعض طلبة العلم يريد أن يوقف الأساتذة عند حده، يقول والله لا أوقفه عند حده، وهذا منهي عنه ومرتكب محرم ولا يجوز أن يغلط العالم أو يتعجزه بمسألة. لا، إن تريد أن كان لك حاجة في المسألة فسأل، وإلا فلا. الثالث من المسائل التي في المسألة الأولى كثرة السؤال. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال بعض العلماء كثرة السؤال في المال، وقال بعضهم بل كثرة السؤال عند نزول الوحي، أما بعد نزول الوحي فلا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فلما نزل الوحي وانتهى لا بأس أن تسأل، لكن كثرة السؤال قيل في الأغلوطات أو المسائل التي لم تقع. أما المسألة التي أنت بحاجة لها فمن الحكمة أن تسأل. قيل لابن عباس: كيف حصلت على هذا العلم؟ قال: بقلب أقول وبلسان سأول. بقلب أقول وبلسان سأول. وقالوا فيما نظموا: وتر فقيها فكن فقيها مثله، من يجري في علم بحق ينهل. أو كما قالوا: والطالب النجيب هو كثير الأسئلة، والطالب البليد الذي لا يسأل في الفصل، لأن ما عنده خلفية عن الدرس المشروع، فهو دائم ساكت من حسن الأدب، وعيونه مدحرجة في الصبورة، ويتحرك مع الأستاذ ولا يدري بشيء ولا يناقش، والمناقش هو الذي ذاكر عنده علم. وأنت جرب نفسك، ذاكر الدرس قبل أن تحضر إلى الفصل، تجد أنك سوف تناقش ومستعد أن تحاول وأن تأخذ وأن تعطي. أما إذا لم تذاكر فتأتي وما عندك شيء. فالطلبة الساكتون في الفصل كل حصة وكل محاضرة هؤلاء بلداء وهؤلاء أغبياء، نسأل الله أن يعافيهم ولا يبتلينا. ومن المسائل: لا تسألوا عن أشياء. عند الدارقطني بسند صحيح بعض العلماء يقول صلى الله عليه وسلم: وسكت سبحانه وتعالى عن أشياء فلا تسألوا عنها، قيل في وقت نزول الوحي. وكذلك حتى الآن في بعض المسائل ما للإنسان يسأل يتكلفها وما تتبه الشريعة. حتى بعض الطلبة تجده متحير ويأتيك ويطلق ويقول: أنا نازلت البارحة متحير في مسألة. قلنا ما هي؟ قال هل الجن يدخلون الجنة ولا لا؟ وإذا دخلوا الجنة أين يسكنون؟ كأنه مكلف باستئجار شقق لهم في الجنة، أو أنه لا بد أن يوجد لهم مكان أو أن يجيب. وأنا أسأل سؤالا، أنت أعلم أم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي أو معاذ؟ أما تداهم أن سكتوا ويكفيك أنت أن سكت؟ ولو أنه لا بأس عند العلماء الفطناء يسألوا عن مثل هذا السؤال. ابن تيمية يسأل في أظن في المجلد السابع يقول هل يدخل الجنة الجن الجنة؟ لكن ابن تيمية عبقري يستاهل مثل هذا السؤال. قال لم يصرح أو كلاما ما معناه لم يصرح القرآن والسنة بهذا، ولكن لمح لهذا القرآن في قوله سبحانه وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالتشاغل بأشياء ما وقع تعود إلى الأمر الأول ليس من الحكمة، وأحيانا يسأل الإنسان عن مسائل تكون شقاء عليه وتكون ردا أو تربية لقلبه. ثانيا من المسائل الثانية الكبرى، يقول البخاري في الصحيح باب من سئل علما وهو مشتغل فأتم الحديث ثم أجاب السائل. شوف التبويب ما أحسنه، وفقه البخاري في التبويب، وهو دائما ذكاؤه أن يفتح جبهات في كل باب وهي العبقرية الفيامة. فيسأل ويأخذ منه أهل العلم، يقول أنه إذا كان مستغرق في عبادة فلا تسأله، أما إذا كان باستطاعته في العبادة أن يجيبك فلا بأس. قال باب من سئل علما وهو مشتغل فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وهذه مثال أخرى، لكن المقصود هنا أن البخاري يستدل على أنك إذا كنت في محاضرة فسئلت في مسألة فلا بأس أن تتم، وهذا ليس من ترك البيان وقت الحاجة، تتم كلامك ومحاضرتك ثم تلتفت إلى السائل. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يتكلم للناس وأمامه علماء الصحابة، فدخل أعرابي من باب المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ وهل هذا وقت السؤال؟ هل استأذن؟ هل جلس؟ هل سمع ما هو الحديث؟ هل من الحكمة أن يجاب؟ تهدر حقوق 1000 مواطن أمامك وتسمع لأعرابي؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من حديثه وأتم الحديث قال أين أراه السائل عن الساعة؟ يقول أخرجوه لي. قال أنا يا رسول الله. قال إذا وصد الأمر إلى أهله فانتظر الساعة. نعم إذا نعم أعوذ بالله إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال إن أراه السائل عن الساعة. قال هان يا رسول الله. قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر لأعرابي قال ما متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني يحب الله ورسوله. قال المرء يحشر مع من أحب، من حبكم فاعلمون الحب منزلة نهوى غريمكم لو كان يهوانا. هذه مثلة نأخذ منها أن الذي يحاضر في الناس ويتحدث لا يبقى حديثا من أجل واحد، ومن الحكمة في الدروس أن يستأني طالب العلم ويتأخر وينتظر حتى يأذن الأستاذ في طلب الأسئلة من الناس. ثانيا، بوب ابن حبان بباب إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور. يقول مباح المسؤول، ليس على حرج أن يجيب عن الفور، تلزمني أن يجيب عن الفور؟ لا، تنتظر قليلا. وهو مأخوذ من حديث أبي هريرة وعند مسلم، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه عن السائل، فما أجابه إلا في بعد. وعند مسلم أن هذا الرجل قال رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فترك صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من خطبته أخذ صلى الله عليه وسلم في إجابته. وورد كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة للحاجة. أحيانا يستدعيك الأمر أن تقطع الخطبة والمحاضرة والدرس للحاجة إذا كانت حاجة ملحة، مثل أن ترى أعمى يريد أن يتردى في البئر وهو يمشي إلى البئر بقي 3 أمتار ويقع، فتقول لا حتى أقطع المحاضرة ثم أجيبه، هذا وقت خطر، لا تقطع وتجيبه. دخل أعرابي اسمه سليك الغطفاني والرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الجمعة، فجلس ولم يسنن لم يتنفس. قال أصليت؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي ركعتين وأوجز، فقام فصلى ركعتين. هذا وقت الحاجة، ويسمح للخطيب أن يقطع الخطبة يوم الجمعة لملاحظة لا بد منها. يجي ما فعل عمر في الصحيحين أنه كلم عثمان قال عثمان وتأتي في هذا الوقت، يعني تأخر وأنت أمير يعني من المرشحين للخلافة ومن العشر المبشرين بالجنة وتتأخر. قال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فسمعت الأذان نسيت أنه الجمعة، فما هو إلا أن توضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل فجلس. فقطع من أجل الفائدة، يجوز للإمام أن يكلم الخطيب، المأموم أن يكلم الخطيب، والخطيب أن يكلم المأموم، وليس للمأموم أن يكلم المأموم في أثناء الخطبة. المسألة الثالثة، السؤال من قيام، هل من الأدب أن تسأل العالم وهو قائم والأستاذ وهو يمشي؟ كان الإمام مالك يتحرج، وذكر عنه أنه سئل سؤالا في الحديث فجلس. وكانت عنده المسيب في مرض الموت رحمه الله رحمة واسعة، أحد التابعين بل من أجل التابعين سيد التابعين، فسئل عن حديث فقال أجيب أجلسوني، قالوا شققنا عليك يا أبا محمد. قال كيف يسأل عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا جالس وأنا مضطجع فأجلسوه. وإبراهيم بن طهمان ذكر عنده بعض الصالحين وهو في سكرات الموت فأجلسوه وقال لا ينبغي أن يذكر عندنا الصالحون ونحن متكئين، أو كما قال. لكن قال البخاري باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، يعني مقصود هذا الباب على عكس ما أردتنا وسوف يأتي عكس العكس، يعني معنى ذلك السائل هل له أن يكون واقفا والمسؤول جالسا، وسوف يأتي المسؤول واقفا والسائل جالسا، هل لك أن تسأل وأنت واقف والعالم جالس؟ قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس وهذا الرجل واقف، فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه إليه. ماذا تأخذ من قوله فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه إليه؟ لأنه كان جالس، يعني رفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السائل هكذا. فقال من قاتل إن تكون كلمة الله للعليا فهو في سبيل الله. هذا الكلام، هذه المعجزة، هذه العجوبة، هذه الفصاحة، أن يحوي لك الكلام كله اختصارا في جمل، يقول اختصر لي الكلام اختصار، ووتيت جوامع الكلم، ووتيت فواتحه وخواتمه، وضرب بفصاحته عليه الصلاة والسلام المدح، وبث الشعراء، وأسكت الخطباء، وأدحض اللسن المناطق من العرب عليه الصلاة والسلام بمعجزة البلاغة. يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذه قاعدة. لم يقل من قاتل من أجل نصرة الدين أو نصرة السنة أو حماية المقدسات، أي كلها جملة واحدة، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن فلا بأس أن يكون الطالب واقفا والأستاذ جالسا. من المسائل الإمام، المثل الرابعة، الإمام والمعلم يسأل طلابه. من ذكاء الأستاذ والمعلم والمربي أن يمتحن عقول الطلاب وأن يسألهم دائما، وأن يناقشهم في الدرس الماضي والدرس الحاضر وماذا قرأوا، وأن يخبرهم أنه سوف يناقشهم. قال أهل العلم ولا يأتي لهم بالغوامض من المسائل، لا، يناقشهم في المسائل الظاهرة المستفاد منها. استدل أهل العلم على هذه المسألة، قال البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال ابن عمر في الصحيحين كنا جلوسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي بجمار. ما هو الجمار؟ قلب النخلة، هذا الأبيض الذي يأتي في قلب النخلة كالقراطيس البير كالأوراق، هذا يسمى جمار. وكان يصف به الشعراء، يصفون الجبين بالجمار، والخد بالجمار، واللسان والشفتين بالجمار، كان أبيض. فطرح أمام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجمار، فلو كان هناك وهم أذكياء كانوا عرفوا أن السؤال سوف يكون قريبا من الجمار. قال عليه الصلاة والسلام شجرة مثلها كمثل المؤمن حدثوني ما هي، والمثل قريب الجمار عندهم. قال ابن عمر وكنت صغيرا، كان أصغر الناس لكن يستحي أن يتكلم، أبو بكر جالس وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، وهذا من الأدب. لا يأتي شاب ولا طالب علم نصيحة يا أيها الإخوة، إذا حضر الشيوخ الكبار والقضاة والعلماء ألا يتكلم الإنسان هو أصغر منهم يأخذ المجلس عليهم، أو يأتي لهم بسالفة أو بقصة، لأنه جرح المشاعر. ويوجد من الشباب من لا يقدر العلماء والمشايخ، أنت في مجلس ويدخل عليك رئيس المحاكم ولا تقوم له، وتجلس في الصدر وفي الطرف وتتكلم وهو ساكت، هذا خروج عن المألوف، وهذا جرح المشاعر. حتى ولو أتيت في المكان الباطل في الصف الأول ودخل عليك عالم أو كبير السن فلك أن تزحزح وأنت مأجور، ولو جلست في الصف الثاني يأجرك الله لأنك آثرته بالقربة في الصف الأول. فسكت ابن عمر واستحيا، قال وفي القوم أبو بكر عمر النجمان الشيخان القطبان. قال فوقع الناس في شجر البوادي. الصحابة يقول أبو بكر العرق، وقال عمر هو السلم، وقال فلان السدر، وقال آخر الظرفاء، إلى غير ما قال. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت، ولما أخبر أباه في البيت عمر قال أنا عرفت الجواب لكن استحيت. قال عمر والله والذي نفسي بيده لوجدت أنك قلته وأن ليس للدنيا بما فيها، يعني حلشان يحتفي بك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكرمك ويقدرك. فعجز الصحابة أن يعرفوا هذه الشجرة لأن الشجر كبير، ومن تبه للجمار قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال الشراح ابن عربي هذا ابن محي الدين ابن عربي هذا المخرف يقول النخلة لأنها في الحديث يقول كريم عمدكم النخلة، والحديث هذا موضوع كذب لا يصح. وقال بعضهم لأن أول ما يسقط من النخلة أعلاها، وهذا كلام ساقط. وقال بعضهم لأنها خلقت من طينة آدم، وهذا كلام باطل. والصحيح أن المشابهة بين النخلة والمؤمن أن المنافع في كل أجزائها، وكذلك المؤمن كلامه طيب وفعله طيب وذكره طيب وشفاعته طيبة وإكرامه طيب وخلقه طيب وسلوكه طيب، وكذلك النخلة. وكذلك النخلة منها من الفوائد العظيمة ما لا يحصى ولا يعد، ويقول هي أطول شجرة. وعرض ابن القيم مناظرة بين النخلة والعنب هذا الحبل، فغلبت النخلة كغشقت العنبة حتى دمغتها. وهو والصحيح أن أصول الشجر عند أهل العالم شجرتان النخل والعنب، وهي مذكورة دائما في القرآن، لا تجد في القرآن الجرجير والخرس ولا الخيار ولا البقدونس ولا قضية الخضروات الفارية الوقفية التي تنتهي بانتهاء الفصل كالخوخ والمشمش، إنما هذه التي تقوم عليها ثروات العالم التمر والعنب. ولذلك الآن تجد تذهب إلى أمريكا أستراليا الصين كل بلاد العالم تجد أن أكثر سلعتين التمر والعنب، وهناك الحبوب يترها سبحانه وتعالى في مسألة ما يحصل. وليس أنا في مسألة الزراعة ولا الصادرات والواردات، لكن في مسألة عرض المسألة. ويقول بعض الشراح الشبه بين النخلة والمؤمن أن النخلة إذا رميتها بالحجر أنزلت عليك رطبا، وكان عيسى عليه السلام يقول لتلاميذه وحواريه كونوا كالنخلة ترمى بالحجر فترد رطبا. وهذا مثل المؤمن، تجد السفيه ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، يقول ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. وقال حاتم الطائي وهي من أشرف أبياته، وكلمة غادر من كف لؤم مررت بها فقلت مررت بها فنا لا نديت بها وقلت أعوذ بالله، هي ليست من القراءة السبع، فقلت جنبيني. يقول إني قلت جنبيني، يعني الكلمة هذه اذهبي. وحاتم الطائي أبياته من أحسن ما يكون، وليته أسلف والأمر لله من قبل ومن بعد، كان أكرم العرب حتى يقول لامرأته إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. بطل هذا لله دره. يقول إذا ما صنعت الزاد إذا حضرت الغداء والإفطار العشاء والله لا أقدم عليه حتى تأتي بضيف، طلع ضيف. وهذا مثل إبراهيم عليه السلام، وليس هذا في حديثنا من شيء. المقصود أن المؤمن إذا سب أعيد بكلام طيب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا أرجع البيت وآتي لكم به إن شاء الله خلال هذه السنة. ومن المسائل إذا سألت فاسأل الله، الشحاذة محرمة إلا عند الله فهي في من أحسن ما يكون، والله عز وجل يحبك إذا أكثرت المسألة، والآدمي يكرهك إذا أكثرت سؤاله، ولو ما يعطيك كل يوم إلا ريال لكن في رابع مرة يعطيك هراوة على رأسك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فسأل الذي أبوابه لا تحجب، أبوابه سبحانه وتعالى لا تحجب. على كل حال من أراد منكم أن يتقرب إلى الله فليكثر من السؤال، حتى كما مر معنا في محاضرة أسرار عبقرية ابن تيمية أن كان يديه كان يديه شحاذ لكن عند الله، وهذا الشحاذ الذي يشحذ من الله كانت تأتي قناطير الذهب والفضة ويرميها على الفقراء وما عنده إلا ثوب واحد. ثابتا من أجاب السائل بأكثر مما سأله، هل لك إذا سألك السائل أن تجيب بأكثر مما سألت؟ إذا سألك عن اسمك ما اسمك تقول محمد بن علي أسكن في المنهى وعمري 30 سنة وعندي 4 أطفال، هل هذا من الحكمة؟ أولا في مقررات العقول ليس واردا، ولكن في مقررات الشرع للفائدة وارد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هو الجواب؟ عصا. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذه محاضرة. قال الحسن البصري طاب له الجواب فأكثر في الخطاب، مع من يخاطب؟ مع الله عز وجل. فأكثر، وأنت إذا أجبك الرجل السائل وهو من الناس زدت في الجواب فكيف بالواحد الأحد سبحانه الذي له المثل الأعلى وله المثل الأعلى؟ إذن إذا كان الجواب فيه مصلحة للسائل أو يكثر السؤال أن تزيد فلك أن تزيد، وكان هدي عليه الصلاة والسلام إذا رأى حاجة السائل يحتاج إلى شيء زاده في الجواب فأتى جوابا ما شاء الله تبارك الله من أحسن ما يقول. وعند أبي داود والترمذي وابن أبي شيبة ومالك وغيره كثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن ماء البحر، سأله عن ماء البحر هل يجوز التوضؤ منه؟ فماذا قال على الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذه قاعدتان في نسان نصف علم الطهارة في هذا الحديث، هو الطهور ماءه الحل ميتته. لم يسألوا عن الميتة لكنه قال أهل العلم لما سألوا عن الماء وهو ظاهر أنه طاهر فالميتة من باب أولى أن لا يعرفها، ما دام سألك عن ماء البحر هذا توضى منه فمن باب أولى أنه لا يعرف ميتة البحر ما يستطيع أن يجيب عن ميتة البحر أو يحسن حكمها. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. والفائدة أن من توضى بماء البحر جاز، ومن اغتسل به جاز سواء عنده ماء عذب أو لا، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم، ولا أعلم من خالف ذلك إلا عبد الله بن عمرو بن العاص والماوردي من الشافعية، وكلام الاثنين مرجود رحمهم الله جميعا، بل استنبط الإجماع على هذا. والميتة ميتة البحر مما يمات فيه، أما تأتي بكلب من الشارع وتغطسه في البحر تقول ميتته فهذا لا، لأن الضمير يعود على ميتة البحر. وقالوا مما لا يستقبح، وابن حزم يحمله على العموم يقول كل شيء يموت في البحر كله، حتى إنسان البحر وكلب البحر ودواب البحر وثعبان البحر، والصحيح مما لا يستقبح لا كالضفادع ولا السلحفاة، إنما مما لا يستقبح خلاف ما قال ابن حزم، وهذا ليس من مسائلنا في شيء، لكن مقصودي أنا نبين لك أن الجواب قد يكون أكثر الفائدة. فالأستاذ إذا سأله الطالب سؤالا خفيفا ورأى من الحكمة أن يجعله محاضرة لا بأس. ومن الحكمة في الجواب أن إذا سألك سائل ورأيت الجواب أحسن أن تلف، ويسمى جواب الحكيم، وهو في القرآن قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة. تدرون ماذا يسألونك؟ من الذي سأل؟ قريش. يقولون كيف الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر يكبر يكبر حتى اليوم 15 ثم يصغر يصغر يصغر حتى آخر الشهر؟ ماذا الجواب على هذا؟ وش تبغى تقول؟ يسألونك عن الأهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبهم، لكن اسمع جواب الحكيم سبحانه، قال قل هي مواقيت للناس والحج. والمعنى لا يسألونك، هذا سؤالهم تافه حقير مثل حقارتهم، سؤال مثل وجوههم، لو سألوك عن فائدة الهلال كنا أجبنا، فما دام أنه يفترض أنهم سألوا عن فائدة الهلال فالجواب قل هي مواقيت للناس والحج، وأنتم أخذتموها في البلاغة أنه جواب الحكيم. قال الزين بن المنير وهو من شراح البخاري مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز. وهذا كلام ثمين. المسألة السابعة بشرى سارة، الصحابة لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يختلفوا ولم يسألوا في العقائد، إنما سألوا في الأحكام التشريعية الأخرى أما العقائد فأجمعوا وسكتوا ورضوا وانتهوا إليها، وإنما أتت المباحثة والمسألة والمناقرة عند المبتدعة المتأخرين في مسألة العقائد. يقول ابن القيم في الآلام الموقعين وهم بحمد الله الصحابة لم يختلفوا بشيء من العقائد ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، يعني سؤال اختلاف، فإن الله ذكر في القرآن يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر إلى آخر تلك، هي 15 موضع في القرآن يسألونك، لم يرد فيها في العقيدة، فهم بحمد الله لم يختلفوا وأجمعوا وسكتوا. فأنت الآن لا تقول كيف استوى، لا تقول كيف استوى، كيف النزول. ما أريد لك من البيت، لأنه لأحد الأحناف هذا البيت وقيل لأحد الشوافع، يقول لا تقول كيف استوى كيف النزول، يعني يقول لا تسأل هذا، لا تصل إلى هذه الدرجة، أسلم بالأمر. بعض الناس يأتيك في القرن 15 يقول كيف استوى على الله، الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، أمرها كما جاءت بلا كيف ولا تنزيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ألا له الحكم وهو الخبير البصير، وقال سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ورد في القرآن واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال أهل العلم متى كان هذا؟ يقول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا، قال بعضهم معناه اسألهم يوم القيامة، وقال الآخرين معناه سؤال محتمل، يقول سوف تسأله أو لا تسأله، وقال فريق بل اسألهم. وهذا ذكره ابن كثير وغيره أنه لما صلى به صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس صلى بالأنبياء وجمعهم الله له، التفت إليهم فأراد أن يسألهم فرأى الجلالة والنور والمهابة، وأراد أن يسألهم هل عبد مع الله إلها آخر، فاستحيا. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فلم يسألهم، وكان هذا السؤال مقرر أن يكون معهم. هذا على الطريق. المسألة الثامنة، هل يذكر المجيب الدليل أم لا؟ سألك عامي أو طالب علم عن مسألة، هل تذكر له الدليل أم لا؟ في الجواب تفصيل، إن كان السائل طالب علم، إن كان السائل طالب علم فأجبه بالدليل. إذا سألت ما حكم ماء البحر هل أتوضأ به، قل نعم، والدليل على ذلك ما عند الأربعة أو الخمسة وابن أبي شيبة بسند صحيح أن أعرابيا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء حل ميتته. لكن سألك عامي أعرابي عن ماء البحر، لو قلت له نعم صحيح ماء البحر طاهر، والدليل على ذلك قول كعب بن زهير كفى نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسط اللوى بين الدخول فحوملي فصوبحوا، لا امرأة الكيس، فصوبحوا في المقراة لم يعفر اسمها لما نتجته من جنوب وشمالي. هل يعترض عليك يقول الحديث باطل ولا صحيح؟ ما يعترض. ولذلك سواء ذكرت الدليل او لم تذكر، انما اجب بالراجح، ويحذر في الاجوبة العامة ان تذكر تفرع لهم المسائل. كبعض الناس لما سئل عن دباغ الجلود هل تطهر إذا دبغت، قال فيها سبعة أقوال، قال الزهري وقال الروياني وقال الماوردي وقال الشافعي وقال مالك وقال داود الظاهري، فجعل هذا العامي في حيث بيط لا يدري هل هو في تنزانيا أو في مدغشقر، وهذا ليس من الحكمة. إذا سألت قل الجواب كما كلمة واحدة، فالدليل لطالب العلم، وأما العامي فيعطى الجواب صريحا بلا أقوال، أعطوه الراجح في المسألة، لا تقول في المسألة ثلاثة أقوال، هذا حيرة. وترى الدراسة في بعض المناهج التي تأتيك بأربعة أقوال ولا ترجح ليست من الحكمة، وهي حفظ المعلومات فقط، وليس فيها مصلحة إلا أن ترجح السؤال القول الراجح في الأخير. من ما استطرف من العلم عند البخاري يقول باب السؤال والفتية عند الجمار، عند الجمار الثلاث الجمار الكبرى والصغرى والوسطى، هل يسأل عندها؟ هذا سبب، ولكن لا عبرة بخصوص سبب بل بالعموم. يقول مراده، يقول أهل العلم بعض العلماء الشارحين على البخاري قال مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها. أتيت إلى عالم وهو يسبح لك أن تسأله، يقرأ القرآن لك أن تسأله، لكن يصلي مستغرق في الصلاة لا تسأله، فما يمنع من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، فأتاه رجل في حديث ابن عمر في الصحيح وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. فأتى آخر قال ذبحت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. وأتى ثالث فقال رميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود أن صلى الله عليه وسلم كان يرمي ويسبح ويذكر الله ويقول افعل ولا حرج، وكان يفتي الناس يمنة ويسره. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن معاوية خيمة الأبطح لما انتهى من الحج، من اليوم الثالث خيم، كان خليفة المسلمين، كان ملك، خيم في الأرض تحت الشيبي هذا الذي عند البريد المركزي في مكة، نزل هناك، فأتى الحجاج ينزلون كالسيل. وفي بعد صلاة المغرب أمر هذا من معاوية أن يغلق هذه تغلق السكة والطرق حتى يعتمر حتى يطوف هو طواف الوداع حتى لا يكون هناك زحام، فصف الجنود وقال لا تأذنوا لأحد ينزل من الحجاج حتى أنتهينا من الطواف، فإذا انتهيت فأذنوا للناس. فوقف الجنود يردون الناس، فأتى رجل من قريش عبد الله بن جعفر بن الطيار، من الذي يحبس عبد الله بن جعفر الطيار؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أكرم العرب، عبد الله بن جعفر هذا من أكرم الناس، ما كان يعرف لا، وكان سخيا ماجدا، فأتى بالفرس فقالوا لا ممنوع الدخول، قال والله لا أمضيا، قالوا ظننت، قال من يسازمني وأنا الأخضر، من يعرفني أخضر الجلدة من نسل العرب، من يسازمني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرة. فقال معاوية من هذا؟ قال عبد الله بن جعفر، قال إذنونا، فمر ومعه موكب ودخل الحرم. يقول أنا كيف تمنعوني؟ يعني يقول من يباردني بالناس بالكرم ولا بالجود ولا بالكركون؟ فأتى عمر بن ربيعة الشاعر المخزومي ومعه موكب من الشباب، فقال إذنوني، قالوا لا ممنوع. قال بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسأل بالأغر، قال تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر، قال إذنونا، فمشى. فأتى ابن عمر رضي الله عنه على بغلة، قال والناس كالغمام حوله، هذا يقول فعلت ويقول فعل ولا حرج، وهذا يفتيه. قال معاوية هذا الشرف ورب الكعبة، إذنوا لابن عمر. فكان أشرف الجميع، أشرف من معاوية وابن جعفر وابن أبي ربيعة. المقصود أنه لا بأس أن يسأل من كان في، حتى سمعت أن بعض الفضلاء يقول لا يسلم في أثناء المحاضرة والحصة والدرس، وهذا خطأ، بل يسلم، وإذا دخلت على الأستاذ والطلاب في الفصل فسلم عليهم. أما قضية التسمية يا أستاذ هذا موردة من باريس وليست من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست واردة، إنما تقول السلام عليكم ورحمة الله وتكتفي، ولا تقول كيف حالكم كيف أصبحتم كيف الأبناء، هذا ضياع للوقت. قول لا أدري، مثل العاشرة قول لا أدري، لا أدري نصف العلم ونصف الجهل، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وإذا أتى في القرآن وما يديك ما هي، فمعناه أنه سوف يجيبه بعدها، وإذا أتاك وما أدراك فلن يجيبه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لا، ما أدراك يجيبه بعدها، وما يدريك لا يجيبه، لا يدريك إذا قال الله وما يدريك فلا تسمع جواب، هذا في الساعة وشؤون الغيب، وإذا قال وما أدراك فسوف يخبره، هذا هو الصحيح. الآن نأخذ مثالين، يقول سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك، ماذا تتوقع يجيبها أم لا؟ يجيبه، وما أدراك ما هي؟ نار حامي، هذا الجواب. قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما أخبره، هذه قاعدة. يقول في حديث لكنه مرسل ولا يصح، أدروكم على الفتية أدروكم على النار، وإذا رأيت الإنسان يسارع في الفتية فأعرف أنه خبل أو في شيء من الخبالة أو أنه قليل العلم ولا يخاف الله. وكان أحد التابعين مر ببعض الشباب يستون الناس، قال ويحكم تسألون عن مسائل والله لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. كان عمر في الاستئذان يسأل الأنصار، طرق أبو موسى عليه الباب ثم ذهب بعد الثالثة فقال تعال يا أبو موسى، قال أنا ذهبت، قال ولم ذهبت؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذل فليذهب، قال والله لا تأتيني بشاهد أو لا أوجعنك ضربا. فذهب إلى الأنصار واستفتاهم وحضروا، وعمر كلمهم في هذه المسألة، بينما نحن الآن في كبار المسائل يخوض فيها الكبير والصغير. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الزهراني من زهران وهو من أبكياء العالم، هذا لو كان حيا أخذ جائزة نوبل وهو يشرب الشاهي، وهو الذي اكتشف علم الحروف وعلم القافية وعلم الحساب، وقال لئن طال بي العمر إن شاء الله لو علمنا الجارية حسابا تذهب إلى البقال ولا يظلمها. وكان يفكر بعد صلاة العصر ويغمض عينيه من كثرة التفكير ويمشي، فاصطدم بسارية المسجد فضربها، فإذا هو جالس ومات بأثرها. والخطأ منه ليس من السارية 100%، لأن السارية ما تقدمت إليه، هو الذي تقدم رحمه الله. هذا من الأذكياء، دخل عليه ابنه وهو يوزن البحور 17 أو 16 الذي اكتشفها الخليل بن أحمد، هذا الذي مفاعلة مفاعلة فعوله، مثل إذا أردت توزن بيت مثلا بانت سعاد فقلب اليوم مسبول مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل أو كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي من الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل كان يتنتن على أصابعه فدخل ابنه وهو في الغرفة يتنتن ويكتشف البحور ذكي عملاق فقال ابنه يا أمه إن جن أبي فقال في بيتين يقول لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أعلم ما تقول عذرتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعرفت أنك جاهل فعذرتك وهي من أصعب وأكثر الأبيات وكأنها جدت من الصخر ما تساوي كل شيء لكن تنبي عن ذكاء. الخليل بن أحمد يقول الناس أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فسألوه رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه قلوا عندك علم عندك خير علم الناس ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلمه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فاتركوه. هذه العقليات الجبارة هي التي قدمت الحضارة للغرب وبعضهم يقول لا خطأ ما هو صحيح. هذا خليل بن أحمد جابر بن حيان ابن أولاد بن شاكر هؤلاء قدموا علم الهندسة وقدموا أصول التربية وقدموا ثم بنى عليها الغرب ونحن وقفنا نتنتن على العود وعلى ما يطلبه المستمعون حتى قدموا لنا الذرة والضياء والهواء ولم نقدم للعالم شيئا. المسألة قال البخاري باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكر العلم إلى الله عز وجل. بعض الناس الآن يقول أنا أعلم الناس وكان ابن الجوزي رحمه الله وقد عوتب على هذا البيت قال لو كان هذا العلم شخصا ناطقا فسألته هل زار مثلي قال لا هذا خطأ ما يجوز. يقول رحمه الله يقول لو كان هذا العلم إنسان ناطق وسألته هل رأى مثلي في الحياة قال لا. وهذا ينزل ترى يعني اكتساح يسمى اكتساح العبقرية إذا وجد عند الإنسان شيء من الغرور وصل به إلى هذا الحد. يقول الحجاج بن أرطاه كان يجلس في طرف المجلس قال يجلس في الصدر قال أينما جلست فأنا صدر. وكان بعضهم يقولون من المستكبرين الذي ذكرهم ابن الجوزي أتى إلى نهر دجلة فأراد أن يمر من فوق الجسر فتوقف قليلا معه أصحابه قالوا لماذا قال أخشى أن ينكسر الجسر لا يحمل عظمتي. ولما خلع أحد السلاطين في الشمال فرسوا له الناس أرديتهم فأخذ يضحك ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا هو الكبر والعياذ بالله يعني يبلغ بالإنسان حتى يقول أنا ربكم الأعلى وهذا غرور وعجب بالنفس. أنين العابدين أحب من إدلاء للمعجبين أنين النادمين أحب من إدلاء للعابدين هذا هو صحيح العبارة. موسى عليه السلام معصوم ولا يتكبر وعصمه الله من ذلك قام يتكلم في بني إسرائيل بالعلم والحكمة فقال بنو إسرائيل هل تعلم أعلم منك وهو الصحيح أنه لا أعلم أعلم منه في البشر ما أعلم منه إلا الله. موسى عليه السلام قال ما أعلم أعلم مني فعاتبه الله لأنه ما رد العلم له لو قال الله أعلم كان أحسن. فأوحى الله إليه عبدنا صبر بمجمع البحرين أعلم منك قالوا في علم الباطل فذهب إليه في قصة طويلة وبوب لها البخاري في باب آخر باب ركوب البحر في طلب العلم. جزى الله المسير إليك خيرا ولو ترك المطايا في المزاد. المثل الحاجة عشرة مراجعة العالم لك أن تراجع العالم في المسألة يعني يفتيك في المسألة فما يعني ما توثقت منها فلك أن تراجعه لكن لا تراجعه حتى تمله ويدعو عليك. يعني بعض الناس في مسألة وجيزة يرد الكلام وترد الجواب ويرد الكلام وترد الجواب حتى تمل منه وهذا يقول أقول له عمرا سيكتبه زيدا وينطقه بكرا. فالمسألة أنه يجوز مراجعة العالم حتى يفهم المسألة. الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه أن عائشة لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف. هذا في البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم من حسب عذر. قالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا معنى ذلك كيف من يناقش عذر من نوقش الحساب عذر. قال عليه الصلاة والسلام ذلك العرض يا عائشة يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا نسأل الله أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا وهو العرض أن يقول لك يوم القيامة فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا غفرت لك وسترتك في الدنيا غفرت لك وسترتك في الدنيا هذا العرض. فنسأل الله ستره وعفوه ولكن من ناقش الحساب عبدك. فعائشة استشكلت يعني استشكلت بين مسألتين، مسألة فسوف يحاسب حسابا عسيرا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ناقش الحساب عبدك، فأخبر أن الحساب شيء والعرض شيء آخر. الثاني القسم في الجواب، هل لك أن تحلف على ما تريد أن تجيب؟ يسألك أحد يقول كم يتمضمض المتوضي، فتقول والله الذي لا إله إلا هو يتوضأ 3 مرات. كفارة اليمين ما هي؟ تقول والذي لا إله إلا هو أن كفارة اليمين إطعام 10. قالوا من حيث الأصل لا داعي لذلك، لكن إذا كان فيه مصلحة وفائدة لتأكيد الجواب أو لإظهاره أو لتثبيته أو لترسيخه، أو كان في المسألة خلاف وراء العالم أن الظاهر والحق هذا، له أن يكسب. قل إي وربي إنه لحق. كان أحد العلماء يقول أظنه ابن داود الظاهر عند قاضي، فسأله القاضي فحلف، قال أجبنا ولا تحلف. قال يا قاضي الله طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يقسم 3 أيمان، 3 في 3 مواضع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قل إي وربي إنه لحق، فهذه من القسم الذي أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجلان في مسألة حد الزاني قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وكان الإمام أحمد يقول إي والله، إذا سئل عن مسألة يقول هل الحكم هذا هو الدليل، قال إي والله إي وربي. وكان يقول لا والله في بعض المسائل يفتي فيها لا والله، فلك أن تثبت الجواب في ذهن السائل بهذا. الفصل الثاني من هذه المحاضرة آداب التحصيل، ما هي الآداب التي تجعلك محصلا؟ هناك كتاب في المكتبات اسمه كيف تطلب العلم، ألف قبل ما يقارب سنة، وفيه مسائل لا بأس بها، لكن ألخص لكم بعض الفصول. أولا من آداب التحصيل أن يكون خالصا لوجه الله، فإن ميزة طلبة العلم في الإسلام عن طلبة العلم عند الكفار أنهم يطلبون العلم لوجه الله، ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. الخلوص من عدم طلب العلم لغير وجه الله، لا للوظائف لا للمناصب لا للشهرة. الثاني العلم قبل القول والعمل، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بلية الأمة من 2، عالم فاجر وعابد جاهل. فالعالم الفاجر يشابه اليهود فإنهم تعلموا ولم يعملوا، والعابد الجاهل يشابه النصارى فإنهم عملوا ولم يعملوا ولم يعلموا. فقال الله في اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقالت النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فمن تعلم ولم يعمل غضب الله عليه، ومن عمل بلا علم كان ضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. أيها الإخوة الأجلة، العلم قبل القول والعمل، قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ومن أحسن ما يكون طلب العلم. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير لابنه يا بني واعلم أن العلم أفضل من نوافل العبادة، فطلب قول العلم أفضل. وعند الطبراني لكن في سند نظر عن أبي ذر يا أبا ذر لئن تتعلم حديثا واحدا خير لك من أن تصلي 70 ركعة. وأنا أفضل أن الطالب والأستاذ والمعلم يحضر في مثل هذا المجلس ولا يبقى من صلاة المغرب إلى العشاء يصلي في المجلس في المسجد المجاور ولو صلى 200 ركعة، لأن هنا يصح الإسلام، وهنا يزيد في الإيمان، وهنا يتفقه في الدين، وهنا تظهر له الشبه، وهنا تتجلى أمامه الشهوات. ولكن قد يصلي والشبه هي والشهوات هي. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حلقتين، حلقة يذكرون الله وحلقة يتعلمون. قال أما الذاكرون فيسألون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون العلم وإنما بعثت معلما فجلس معهم. المثل الثالث الصبر في الطلب، لا تقل قد ذهبت أربابه يا ذكيا والذكاء جلبابه وأديبا حسنت آدابه، لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. طلب العلم ليس بالسهل، والذي يأخذ من رؤوس الشجر مثل الجمل الشارد ما يخرج إلا بمعلومات جزئية ثقافات عامة، لكن الذي يريد أن يتخصص في علم يكون بإذن الله صادرا محتسبا. الآن علماء الغرب هؤلاء بنوا ثقافتهم وحضارتهم من الجزئيات، تجد أحدهم حياته منذ ولدته أمه إلى أن يصبح في 80 من عمره في هندسة التربة ما يتجاوزها، لا يأخذ فنا آخر. حتى بعضهم في بعض الولايات يخبرون يقول ما يعرف الولايات الأخرى ولا يقرأ الصحف اليومية، مشغول بمادته حتى ينتج للناس هذه الجزئية يقدمها للناس. جاءنا أحد الإخوة من طلبة العلم من مصر وهو في نيويورك ومن الأذكياء النابهين، أتى بعلاج معه، علاج من 7 نباتات. اكتشفه رجل من النمسا يسكن في أمريكا، عنده جنسية أمريكية، جلس فيه 70 سنة وعمره الآن، الطبيب هذا عمره 92 سنة، ونال جائزة أمريكا على مستوى العالم في الطب، وجلس 70 سنة يسافر إلى الأرجنتين وبلاد العرب وفنزويلا والصين واليابان ويجمع النباتات ويحللها ويختبرها، وبعد 60 سنة اكتشف هذا العلاج وحده. وهذا العلاج عجيب من العجائب، حتى أنا ما أكتب له دعائي لأني لا أبيع فيه ولا أشتري، لكن مقصودي هذا الرجل كيف رسخ في 70 سنة حتى أنتج هذا العلاج. لكن عندنا تجد الإنسان يريد أن يكون مهندس وخطيب يوم الجمعة علشان الراتب، وطبيب في آخر النهار، وعنده معمل ويستطيع أن يفتي الناس ويؤلف الكتب، يعني حسبه، لكن ما يجمع شيء منها، يضيع، ما يدري ماذا يأخذ. فقضية التخصص والضغط عليه والإدراك من أحسن ما يكون، الصبر في الطلب. القفال أحد العلماء الشوافعي يقولون كان عمره 40 سنة ففكر، كان عمره 40 سنة ففكر في الليل هل يطلب العلم، وذهب في الصباح، ولما مر في الطريق جاءه الشيطان قال تطلب العلم وأنت في 40 متى؟ فرجع، فمر بثانية رجل يعمل أو يسقي الزرع والغرب يخرج من البئر، فأثر هذا الرشا أثر في الصهر، قال اطلب ولا تبجر من مطلب، فآفت الطالب أن يبجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصهر قد أثر. نعم، الطلب، الصبر، المحاولة بعد المحاولة، ويسمونها محاولة النملة. جلس أحد الحكماء يقولون، يقول بجنب شجرة، فقامت النملة تريد أن تطلع فسقطت، فحاولت فسقطت، فحاولت فسقطت، وبعد 70 حاولت وطلعت. وهذا هو المحاولة والصبر والمثابرة. ثم إن يقول لكم أيها الإخوة، من لم يستطع لمجال فليذهب إلى مجال آخر، وظيفة، عمل، طلب علم، دعوة، خطابة، إنما أن يكون مستقيما ملتزما، ثم لا يهم لك أن تدخل الجنة من كل باب، ليس من باب فقط العلم والتحصيل، في أي وظيفة شئت، لكن تكون ملتزما بأمر الله. الرابع، البدء بالأهم فالمهم، فتبدأ بكبار المسائل وأصول الدين والمتون ومجمل العلم وظاهر من العلم المشهور الذي لم يختلف فيه، ثم تبدأ في المهم في المهم حتى تصل بإذن الله. ومن قرأ كيف تطلب العلم وجد هذا بإذن الله وغيره من الكتب، ونيل العرب للشوكاني والفقيه المتفقه الخطيب البغدادي وجامع بين العلم وفضله ابن عبد البر. الخامس، التكرار والمذاكرة، أن تكرر كثيرا. بعض الطلبة الآن يشكون أنهم ما يستطيعون حفظ القرآن، لكن إذا سألت وجدت أنه يكرر المقطع 4 مرات أو 5 مرات أو 10، المقطع الذي تريد أن تحفظه كرره أكثر من 50 مرة. وأنا أطالب منكم أيها الإخوة أن تبدأوا من هذه الليلة بحفظ القرآن، ولا تحفظوا في اليوم إلا آية، أرجوكم لا تزيدوا على آية، ولا تحفظوا في اليوم إلا آية واحدة مهما كانت، وسوف تجدون أنفسكم بعد سنوات تحفظون كتاب الله كله. هل منكم أحد يعجز أن يأتي في يوم من الأيام ويكرر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ خذها الصباح بعد الفجر هذه الآية فقط، لا تحفظ إلا هي، واجعلها في ذهنك ثم اذهب إلى وظيفتك وفي سيارتك وفي السوق وفي كل مكان وكررها حتى الفجر الثاني، ثم خذ آية أخرى جربوا وتروا. وقد طالب بعض الأساتذة في بعض الجامعات الطلاب من جامعاتنا بهذا، قال فتبسموا في الفصل وقالوا كيف تطالبنا بآية واحدة متى ننتهي؟ قال وعدنا بعد سنوات فوجدنا طالبا واحد أخذ بوصية الأستاذ من بين 60 طالب فحفظ القرآن كله، بينما 59 ضحكوا على الأستاذ. وهذا يدلك على أن الإنسان يعني يتقالل القليل القليل، والمثل الصيني يقول الخط الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة. وأنت لو طالبت الطالب الآن وقلت ابدأ احفظ القرآن، تعال إن شاء الله عندنا امتحانات الآن، ولكن في النهاية فإذا انتهت العطلة الربيع يقول الوالد نذهب إلى مكة، وبعد مكة يأتي إلى هنا ثم الدراسة، وعطلة الصيفية نزهة، ثم لا يحفظ القرآن أبدا. من زرع نبتة لعل أو ليت أثمرت لها شجرة تسمى لعل، ولها أغصان اسمها عسى، وفيها ثمر اسمه متى، وذوقها اسمه الخيبة والندامة والعياذ بالله. درهم يتمتعوا، درهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. المسألة السادسة أيها الإخوة، كتابة العلم. أوصي الإخوة أن يكون عند الإنسان دفتر جيب عنده مذكرة يومية يسجل فيها ما يستفيده من المجالس والملاحظات العامة وما يستقريه وما يسمعه من الأخبار. إن كان عند المذياع أعجبه بيت، أعجبته طرفة، أعجبه خبر، أن يكون عنده دفتر اسمه دفتر ما هب ودب. نعم، تكتب على هذا الدفتر يسمى كشكول أو ما هب ودب، تكتب فيه كل شيء، لكن كل شيء يعني له ثمن. أما تنزل في السوق وتسمع كيلو الكوسة بستة فتكتب كيلو الكوسة بستة، هذا ما يكتب، تكتب شيء. نعم، أنا الليلة جلست مع أحد المشايخ وسمعت بيتا من أجمل ما سمعت، وكتبته الآن في المذكرة قبل المغرب، ومنه قد سمعته قبل سنوات لكن نسيته. يقول فيه استدل به، يعني من الجلوس مع الناس تسمع عشرات الأبيات وتسمع عشرات الطرائف فأنت سجلها. يقول فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر. ما معنى الكلام هذا؟ فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر. الخوارج اجتمعوا في ليلة وقرروا اغتيال الثلاثة القادة العظماء علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر، فأرسلوا لعلي فاغتالوه رضي الله عنه وأرضاه، وأرسلوا لعمرو بن العاص في مصر يغتالونه رجلا، فمرض عمرو بن العاص تلك الليلة وأرسل قائد الشرطة خارجه فأتى الضرب في خارجه فقتل. فتقول الشاعرة فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر، يعني ليتها فدت البشر، وهذا من أجل الماكر. والمقصود هنا أنك لن تمر بك في اليوم وجرب إلى صلاة العشاء إلا وقد جمعت من الأخبار ورؤوس المسائل والتحليلات الكثير الكثير. كان ابن المبارك يمر في مزبلة فسمع بيتا فأخرج مذكرة، ابن المبارك المحدث، وكتب، قالوا تكتب في المزبلة، قال جرة في مزبلة. نعم، وهذا يسمى قيد الخاطر، أن تكتب كل ما سمعت. وقيد العلم بالكتابة ليس بحديث لكنه من كلام الحكماء، العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة، وهذا من أردأ الأبيات ولو أن في حكمه لكنه ثقيل على النفس. المسألة السابعة، العلم، العمل بالعلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا مثل طلبة في الامتحان، بعضهم قد لاحظناهم يأتون في المسجد يذاكر من صلاة المغرب إلى قرب العشاء، فإذا دن الأذان خرج وأخذ حذاءه وفر يذاكر فقط في المسجد، مسجد المذاكرة، لكن صلاة الجماعة ما يحضرها. وبعضهم، وقد ذكر هذا في مناسبات، تجده في الامتحانات، يا رب يا حي يا قيم أسألك أن تنجحني، ويدخل على أمي وسلم ويقبل على رأسه، فإذا انتهت الامتحانات تمرد، وهذا نفي للعلم. وبعضهم يطلب العلم حتى للشهادة، حتى يغش في الامتحان ويأتي إنما المهم خلنا ناكل عيش، سواء في الشريعة ولا في أصول الدين، وهذا معروف. ومن نكات الغشاشين أن أحدهم كتب الغش في قطعة من سرواله، هذا موجود في بعض النواحي ما أذكرها، هذا سرواله من أسفل كتبه أسطر كلها واكتشف في ذلك، وكان المديك فيها حزم وفيها طرفة وفي دعابة، وطلب من الطالب أن يخلع هذا الملبس وقال لكم على الإعلان الغش والشاهد هذا. وهي تطورت الغش بتطور الوسائل الحديثة، ومن له خبرة منكم يعرف ذلك. والمثل الثامن، نشر العلم في الناس. العلم في الإسلام يختلف عن العلم في غيره، العلم في الإسلام أن تنشره في العالمين، أن تتكلم به، أن تدعو إليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تنشر العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نشر العلم في الناس، أن تتكلم، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأذاها كما سمعها فرب مبلغا أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية. يعني في محيطك الذي أنت، في مكتب، في دائرة، في مؤسسة، ادعو إلى سبيل الله مباركا حيثما كنت، أينما كنت، حيثما حللت فأنت تلغي فكن مباركا. قضايا تهم طالب العلم، منها من رفع صوته بالعلم، هل لك أن ترفع صوتك؟ والجواب فيه تفصيل للحاجة. نعم، والأصل لعدم الحاجة عدم الجواز، لقول سبحانه وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك، والحق هادئ والهدوء علامة الرزانة. وأن تتكلم بقدر الحاجة. إذا كان الرجل قريب منك فلا ترفع صوتك إلا بقدر ما تعطيه، لكن في المواعظ العامة والخطب لا بد أن ترن وتهج وتكون قويا كالسيل حتى تؤثر في السامع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب سقطت ربما سقطت خميصة من عليه، كما في حديث النعمان بن بشير، وكان يغضب كما في حديث جابر ويشتد غضبه وتحمر عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أما إبراد الناس بالخطب يبردون ينعشون في الخطبة، لا بد لهذا من قوة الزجر وقوة الوعظ وقوة الصوت في الخطب. أما في الدروس فتأخذ مجال الهدوء والرزانة والنقاش والحوار ولكل مناسبة. فضل العلم، العلم أفضل مطلوب. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قيمة كل امرئ ما يحسن، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله. الآن الجاهل يقول أنا متعلم، وكفى به بالجهل سوءا أن يتبرأ منه من هو فيه. الجاهل يقول ماني الجاهل، حتى بعضهم يضاربك إذا قلت أنت جاهل، قال لا أنا جاهل، فما يصلح. الثالث، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، وهذا في الحديث عند ابن مسعود أنه كان يعظ الناس يوم الخميس، فكان يقول له وعدتنا يا عبد الرحمن كل يوم، قال لا، فالحكمة أن تجعل للناس في الأسبوع درسا واحدا أو درسين ولا تثقل عليهم. وبعض الناس يتكلم في الناس حتى يكون ممدودا في المجلس، في العزيمة، في العزاء، في الطريق، في كل مكان. كلما اجتمع الجماعة والحارة قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ومحاضرة، حتى تكسر الظهور وعجز بعضهم ما يحضر المحاضرة الدعوة. وسمعنا أن بعضهم قد حضر زواجا فقام في خطبة من الموت من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء والناس في زواج، وقاموا الشوبة يبكون وترك العشاء. هذا ليس من حكمة، الواجب أن نكلمهم في شيء يقربهم من الله عز وجل. أيها الأخوة، هو يبكي الأخ لأنه أرسل العشاء، وإلا ما فيه ما يبكي. ومنها أو بعد الصلاة نكملها سريعا إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقصود أيها الإخوة الاقتصاد في مواعظ الناس حتى تأتي إليهم وهم بتلقي وتلهف إلى كلامه. من المسائل من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وكان عبد الله بن مسعود يذكر الناس كل يوم خميس، وليس هذا من البدع. فمثلا هذا الدرس في كل مساء كل سبت ليس من البدع بحمد الله، بل الرسول تأيده والمصلحة ولا يتعارض مع أصول الشريعة. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوم الاثنين يخاطب النساء ويعلمهن. متى يصح سماع الصغير؟ هذا باب فتحه البخاري وصفه إذا ميز، ولا أستطرد لأن الأسئلة سوف تأتي بعضها. الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، من الحزم للواعظ إذا رأى ما يكره أن يغضب، كما غضب عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن. ففي البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني لما سأله عن ضالة الإبل غضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه وقال ما لك ولها دعها فإن مع سقاها وحذاها تريد الماء وترى الشجر. من أعاد الحديث ثلاثة ليفهم عنه، لك أن تعيد المسألة ثلاث مرات حتى ترسخ. وهذا ليس من التكرار المملول، بل هو من العجيب المرسخ للعلم، كما كان صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيح إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم كلم ثلاثا. عظة الإمام النساء وتعليمهن واجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها. وأنا أحس الإخوة خاصة في هذه المنطقة لأنه يوجد تقصير في جانب النساء في التعليم وفي المحاضرات والمواعظ، أن يوصلوا المحاضرات والدروس إليهن في البيوت واسطة الشريط أو الكتيب أو أي وسيلة. لأن مثلا في منطقة الرياض والقصيم المرأة هناك مهتم بها كثير كثير وعندها تنور، ولو نعرف أن هنا قطاع عندهم خير. لكن أسمع بعض الناس يقولون ما الداعي للمرأة تبقى في البيت، وهذا لا يخالف فيه إذا كان الأحسن ولازم، أو مدعي لها تسمع المحاضرات أو الندوات ويريد أن تبقى جاهلة بأمور الدين وتعذب يوم القيامة ويكون هو المسؤول عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إذن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب مستقل، وإنما أردت هنا تحذيرا لطلبة العلم في التجاوز في الأحاديث، فإن بعضهم دائما في كل مجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا إخوتي خطر، خطر هذا الأمر، وأحذركم ونفسي. المسألة صعبة، تتكلم عن المشرع عليه الصلاة والسلام، عن المعصوم، فاتقوا الله في ذلك. كان ابن مسعود إذا أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض حتى كادت عفاه تسقط. وابن عمر سافر من المدينة إلى مكة يقول ما سمعناه إلا مرة يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن الزبير لأبيه مالك لا تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله لقد حضرت كما حضرت وعرفت، لكن أخشى من حديث سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت عوام يريدون حديث على الناس، وحديث القصص كذب وخرافة ودجل، بل من بنى عليها دينه صار في ضياع وفي سفه. منها السمر في العلم، أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأسمية، استدل بها البخاري على أنه لا بأس بالمواعظ بعد صلاة العشاء والدروس، وليست من باب السمر أو السهر المحرم إذا لم يضيع عن صلاة الفجر. وربما تسهر مع الضيف بشرط ألا تضيع صلاة الفجر، ولك أن تذاكر بعد العشاء وتسمر مع المذاكرة بشرط صلاة الفجر، لأن بعض الطلبة وجد أنهم يضيعون صلاة الفجر بسبب هذا السهر، وإذا وصل إلى هذه الدرجة صار محرما. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم، من حكمة الواعظ والمدرس والمعلم والعالم أن لا يتكلم بكل المسائل أمام الناس، كلام الخاصة للخاصة والعامة للعامة، هناك كلام يضيق عنه الأذهان. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة. مثل الآن مداخل العلم الكلام عند العوام، أو مثلا الأسماء والصفات واختلاف الأشعري مع أهل السنة، أو مثلا إرادات المعتزلة على أهل السنة، ما يحدث بها العوام، يحدث بأصول التشريع، بالتحلية، بما ورد من إثباتات أثبات الصفات، امرار الصفات كما جاءت، عدم الخوض في المعاني التي ما خاض فيها علماء السلف، وانما اخذوا الظاهر ووقفوا، فعلينا نقف كما وقفوا.